السؤال الأول تقول فيه: هل يجوز إسدال الشعر على الجبين في الصلاة من المرأة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا نعلم به شيئا، لا، لكن إذا أزالته صار السجود على نفس الجبهة يكون لعله يكون أحسن، ولا لا به، لأنه جزء منها لا يضرها، مثل لو سجد على العمامة الرجل أو على غير ذلك من بساط أو سجادة لا يضر. نعم، هذا يحتاج إلى تأمل، لأن الشعر عورة، فلا بد من ستره. إذا سجدت عليه مستور لا بأس، ثم يكون مارز لا يجوز، لأن عليها أن تستر شعرها وعورة. إذا كانت قد بلغت النحيض، قد بلغت الحلم، فالواجب عليها ستر رأسها، وهل يبدو منها إلا الوجه والكفان لا بأس بهما أيضا. وأما الشعر فلا يجوز ستره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار. فعليها أن تستر شعرها وجميع بدنها مع الزوج والكفين. وإن سجدت على بعض الشعر وهو مستور مثلا تحت خمار لها مستور بالخمار لا يضر، لكن ينبغي لها أن ترفعه عن وجهها وأن تسجد على جبهة ويكون الشعر مستورا، هذا الواجب عليها، شرط في الصلاة. نعم.